السؤال السادس يقول: ما إعراب بضع في وقد يبلغ ذلك بضع وسبعون خصلة؟ الإعراب بضع هنا فاعل، لأنه يقول يبلغ بضع وسبعون خصلة عدد شعب الإيمان، هذا إعرابها، يبلغ بضع وسبعون، فبضع فاعل وسبعون معطوف عليه مرفوع.